الحمد لله يزيد في الخلق ما يشاء يا ولتغرنكم الحياة الدنيا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة والله الذي الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو الله الذي أرسل الرياح ف والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا Thank you.

يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله